سورة العنكبوت والروم. والنشأة امدد حيث جا حفظ دناء، مودة رفع غنى حبر الرناء، ونون انصب بينكم عم صفا، آيات التوحيد صحبة دفا، نقول بعد اليا كفتل يرجع، صدر وتحت صفو حلو شرع، لنبوئن الباء ثلث مبدنا، شفا وسكن كسر والشفا بلا، دم ثان عاقبة رفعها سما، للعالمين اكسر عدا تربو ظما، مدى خطاب ضم أسكن وشهم، زين خلاف النون من نذيقهم، آثار فاجمع كهف صحب ينفع، كفى وفي الطول فكوف نافع.